ونسي خلقا. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أتى بقياس قياس جليل غير خبيث وضرب لنا مثلا ونسي خلقه نسي أن الله خلقه من نطفة من ماء مهين نسي الآدمي بعدما خلقه الله من نطفة من ماء مهين فلما أخرجه من أضلج المسالك وألهمه بأن يمتص من فضل أمه فلما ترعرع قام يعترض على الإله على إله البشر وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم كيف يحييها وبنكرة قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم بكل خلق عليم لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فيا ابن آدم إذا تفكرت ماذا تفكرك في علمك وفي حلمك وفي إجمالك على هذا الخالق الذي خلق الليل والنهار ويعلم بالسر والإعلام. فلا تفكر من ذكره لا تفكر من ذكره. سمعت هذا الحديث الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزة ونضع الموازين الجسد ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حتى من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فسبحان من سبحان من يحيي العظام يا ربي سبحان الله معنى التسبيح يبعده من كل بعد سبحته نزهته من كل ما لا يرضاه. فهذا التسبيح فيه العظمة. التسبيح يملأ ما بين السماء والأرض ما بين السماء والأرض 500 عام وإذا هي تملأ ما بين السماء والأرض. فإذا كان رسول الله يبين لنا هذا لا علينا لو أكثرنا من ذكر الله ومن شكره ومن حسن عبادته. فاغتنم يا ابن آدم اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. هكذا يا ابن آدم فشد عزمك وبصيرتك على العظم لخالد البشر لخالد القوى والقدر الذي فسوى والذي بدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحرى. الطهور شطر الإيمان نصف الإيمان والحمد لله تملأ الميزاء. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض ما بين السماء والأرض 500 تملأ هذا الجو الكبير بالتسبيح والتحميد والتهليل للملك الجليل سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون. القائل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إن يتلكى المتلكيان عن اليمين وعن الشمال بعيد ما يلزم من دول إلا لديه رديب عتيد حاضر عتيد حاضر وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. فنحن مهددون بالموت وبما بعد الموت. أما الموت أيبر به المؤمن والكاذب كل انسان يدري بالموت. فاذا اقررت بالموت فلماذا تعبت في دنياك؟ لماذا تعبت في دنياك؟ واما الموحد فهو مقر بالموت وبما بعده. قال الله سبحانه الإسلام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى أي هدى لا يعلمه إلا الله وأولئك هم المفلحون. والفلاح الفوز بالبقية حكم الله لأنهم على هدى وبأنهم مفلحون. فإذا حكم الرب لمن آمن بالغيب لمن آمن بما سمعتم لمن أدام الصلاة لمن تصدق حكم له بالهدى وحكم له بالفلاح. ويا حبذا حكم من رب الأرباب حكم من مؤتد الرداب حكم من مسبب الأسباب. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذا كان الهدى من الله ما أحبه وما أحسنه على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والفلاح الفوز بالبغية. فعلينا بأن نتفكر في مخلوقات الله حتى نتصل إلى التوحيد الصحيح الذي لا فيه إعوجاج. هكذا نسأل الله سبحانه أن يجعلنا ممن يستمع بآذان واعية. آمين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق العدل المبين. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الذي مدحه الله بدولة. وإنك لعلى قلوب عظيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. هذا يبين الله لنا الأخلاق العالية. فبما رحمة من الله لنت لهم ما دخل اللين في شيء إلا زانه ولا دخل الخرب في شيء إلا كانه. قد يسمى الرجل ظالم يسمى ظالم ولم يكن له في ليس إلا زوجته لأنه في قلبه قسوة مهنته اللعن مهنته السب مهنته الألفاظ القاسية. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قلب القلب لا خير فيه. فيا أيها المؤمنون علينا أن نتأدب بآداب الله لآداب كتاب الله. يقول لنبيه الذي اصطفى مرتضى وجعله خاتما لرسله ولأنبيائه بنا رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. كثير من الناس ما يستعمل إلا الطلاق. حرام وطلاق حرام ثلاث خلعي هذه في أكل الثلاث. اعلموا يا سامع خلعي أن الأخلاق البينة لماذا تتكلم بالطلاق وقد سمعت القرآن يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ينبغي لنا أن نترك هذه الكلمة طلق هذه الكلمة طلقها كما طرد علي بن أبي طالب طلق الدنيا ثلاثا طلقت في ثلاثا لا رجعة فيها فعيش في قصير وخبر في عظيم آهل من قلة الجاد وطول الطريق وبعد السفر وعظيم المولد. طلق ثلاث الدنيا طلق الدنيا وإذا طلقها فصدق بالطلاق لا يريدها من باب ولا من محراب. وأنت اترك هذه الكلمة لتنفع نفسك لأن السؤال بين يدي الله سبحانه شيء عظيم. لماذا تعتذر إذا طلقتها ثلاثا وبديت تحتك وبديت تحتك على غير حد فماذا تقول لله؟ اتركوا الكلمة هذه انصحوا الناس بترك هذه الكلمة. ايها المؤمن عدلت او لم تعدل؟ ربنا يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان. وكم وكم تأتي من اسئلة من اناس تطلقوا الثلاث ولكن ابليس يريد ان يردهم الى نسائهم وليست بنسائهم قد انخلعوا منها وانخلعت منهم. فاتقوا الله ايها المؤمنون. ما احب اجتماعكم على ذكر الله ونجتمع على النصيحة التي تنفعنا لان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولآئمة المسلمين وعامتهم. فتنافعوا يكتب الله أجركم ويرفع قدركم وتكونوا على الطريقة السوية المرضية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرج بكم عن سبيله. رفع الله قدركم وملأ قلوبكم نورا وملأ قلوبكم أمنا وإيمانا وسلامة وإسلاما. هذه النصيحة لا بد للنصيحة وإن فعلت في كما فعلت وإن آلمتك لا بد من النصيحة وإلا فهي المداهنة. ودوا لو تدهنوا فيدهنوا ودوا لو تدهنوا تمنوا يا أن محمد يداهنهم فيداهنوا ولكن لا الدين النصيحة هكذا. فنسأل الله سبحانه أن يوفقنا للخير كله وأن يجنبنا من الشر كله وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين الله وأولئك هم أولو الألباب. أكثروا من ذكر الله وأكثروا من الصلاة على رسول الله. اللهم فصل وسلم على أبي السيد والطاهر والباسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه ليس الكتائب لولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب وعلى سكنه الحورة